الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع اللقاء التاسع عشر ما زلنا نطوف بحضراتكم في بستان سورة مريم، ولقد انتهينا في اللقاء الماضي عند هذا الحوار العجيب بين جبريل وبين مريم عليهما السلام، حينما خلت مريم بنفسها في هذه الخلوة وضربت بينها وبين أعين الناس جميعا الحجاب، وفي هذا المكان الشرقي البعيد، وإذ مريم التي خلت بنفسها لهذا الشأن الخاص جدا من شؤون الفتاة، وإذ تفاجأ بمفاجأة عميقة تهز القلب وتزلزل الأركان والفؤاد. نعم، إنه رجل سوي، بشر كامل، يقتحم عليها هذه الخلوة فتراه أمام عينيها وبين يديها، وهي من هي التي تربت على الورع والصلاح والعبادة والحياة، فتهز مريم هزة عميقة وتنتقض انتفاضة العذراء التي هددت في شرفها وعرضها. فتصرخ مريم مستجيرة بالله جل وعلا، لأنه لا يقدر على أن يحفظها من هذا الهلاك إلا الله، فهو وحده جل وعلا هو الذي سيسمع نداءها، وهو الذي سيسمع دعاءها، وهو الذي سيجيرها، لأنه جل وعلا وحده هو الذي يسمع لبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فهنا تستجير مريم لله جل وعلا قائلة، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت تتقي الله، وإن كنت ممن يخاف الله جل وعلا، فأنا أستجير بالله منك وأستعيذ بالله منك وأطلع إلى الله جل وعلا أن يحفظني من شرك إن أردت لي شرا أو أردت لي سوءا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وهنا تأتيها الأسرى من هذا الملاك الكريم، تأتيها الإشارة من هذا الملاك الكريم، فيقول لها اطمئني أيتها الفتاة، اطمئني أيتها العذراء، لا شر عليك ولا خوف عليك. يقول لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وهنا تقول مريم بشجاعة الأنثى المهذبة في شرفها وعرضها وفي منتهى الصراحة والوضوح، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمتدني بشر ولم أكن بغيا، هكذا في الواضحة المكشوفة، لأنها هدمت في شرفها وعزها في هذه الخلوة التي لا يراها فيها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بشريا؟ وهنا يأتي الرد الذي يزيل الشك ويواري معه الاستغراب، ويتوارى الاستغراب بعد هذا الرد عند مريم عليها السلام حينما ذكرها هذا الملك وطمأنها بقوله: قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. انتبهوا أيها الأحبة كلها، أعيروني القلوب والأسماء ليستقر في القلوب والعقول ما أقول. لماذا؟ لأنه قد كثر بين أظهر المسلمين النصارى، ومنهم من تبشح وتشرع بإعلان دينه، منهم من علق الصليب على صدره هكذا بدون قدر وبدون حياة. وأنا لا ألقي اللوم ولا ألقي العيب على هؤلاء النصارى، وإنما ألقي اللوم على المسلمين. علينا نحن المسلمين، لأن من المسلمين من لا يعرف عن النصارية شيئا. بل ولا اكون مبالغا ان قلت ان من المسلمين من لا يعرف عن الاسلام شيئا. ياتيه النصراني ليحدثه ويسلمه، فترى المسلم وكانه عصفور مبلل بماء المطر امام هذا الكافر النصراني الذي تبدح وتجرع باعلان دينه في بلاد المسلمين، بل وفي وجوه المسلمين. فانتبهوا ايها الاحباب، فكلكم مسؤول عن دين الله جل وعلا، كل واحد منكم مسؤول عن دين الله عز وجل. اعيروني القلوب والاسماع لتعلمه ولتتعلمه، ثم ليتحرك كل واحد منكم بالدعوة الى دين الله عز وجل، وليتحرك كل واحد منكم لتبيين وتوضيح الحقيقة عند هؤلاء النصارى وعند غيرهم من المسلمين المترددين والمتشككين. هذه مسؤولية الجميع ايها الاحباب، ونسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم ممن شرفهم الله بحمل لواء هذا الدين وبالدعوة الى دين سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، انتبهوا الى دقة هذه الآية والقارون اليوم ايضا معها. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، هكذا قدر الله لك يا مريم. اصطفاك الله جل وعلا واختارك الله جل وعلا من بين نساء العالم ليعرض على البشرية من خلال المعجزة الكبرى والقدرة الكاملة والقدرة الشاملة والقدرة المطلقة. فهو وحده القادر على كل شيء، وهو وحده القادر على أي شيء. لا راد لحكمه ولا معقب لأمره ولا مانع لقضائه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فما خلق القلب ولا بعث القلب من يوم أن خلقهم إلى يوم أن تكون الساعة في كمال قدرة الله إلا كنفس واحدة. هو الذي خلق الخلق وهو الذي يعيد الخلق، وهذا أمر هين على الله وأمر يسير على الله. فإن من كلف نفسه بالبحث عن قدرة الله جل وعلا كمن كلف ملة ضعيفة أن تنقل جبلا من مكان إلى آخر. قدرة الله لا تحدها حدود، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فهو وحده جل وعلا له كمال القدرة وله تمام القدرة وله مطلق القدرة، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. الملك له والأمر له والخلق له. قل إن الأجر كله لله، فما من ذرة في هذا الكون يا عباد الله إلا وهي في قبضة الله جل وعلا. والله الذي لا إله غيره، ما من حركة ولا ذرة في هذا الكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه إلا وهي تحت طلع الله وتحت بصر الله جل وعلا. عباد الله، ما من جبل على ظهر هذه الأرض إلا ويعلم الله ما في وعره، ولا بحر على سطح هذه الأرض إلا ويعلم الله ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بالله. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. الملك كله لله جل وعلا. وكما قال سبحانه قل اللهم مالك الملك. اي والله انه وحده هو المالك، انه وحده هو الملك، هو المتصرف والمدبر لكل شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. هذا كلام الله. وفي الصحيح عن ابي موسى في صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخطب المسك ويرفعه، يرفع اليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور او النار، لو كتفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. سبحانه سبحانه سبحانه، لا مثل له ولا كفء له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا تدركه العقول ولا تكلفه الافهام، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. قدره الله جل وعلا لا تحدها حدود. قال كذلك قال ربك هو علي هيمن، هو الذي يتصرف في كل شيء، وهو الذي يصرف ويدبر الامر كله. قال كذلك قال ربك، وامر الله قول، وحكم الله قول، ورحمه الله قول، وعذاب الله قول، وجنه الله قول، ونار الله قول. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. امره بين الكاف والنون قول كلمه كن فيكون. سبحانه وتعالى قال كذلك قال ربك، بيده الامر كله. قل ان الامر كله لله، هو الخالق الرازق، وهو الضار النافع، وهو المعطي المانع، وهو المعز المذل. فلا خافض لمن نفع ولا رافع لمن خفض، ولا ضار لمن نفع ولا نافع لمن ضر، ولا معطي لمن منع ولا مانع لمن اعطى، ولا معز لمن اذل ولا مذل لمن اعز. قل ان الامر كله لله. قال كذلك قال ربك هو علي هيمن. ولنجعله آية للناس، على دلالة، أي نجعله دلالة وعلامة على قدرة الله جل وعلا وعلى عظمة الله جل وعلا وعلى أن الله هو القادر على كل شيء وهو الفعال لما يشاء إذا شاء كيف شاء في الوقت الذي يشاء. هو الفعال لما يشاء إذا شاء كيف شاء في الوقت الذي يشاء جل وعلا. ولنجعله آية للناس، أي دلالة وعلامة على قدرة الله جل وعلا وعلى عظمة الله جل وعلا وعلى كمال قدرة الأرض سبحانه وتعالى. ولنجعله آية للناس. وإني لأعجب ما وجه الاستغراب، ما وجه الاستغراب في خلق عيسى عليه السلام بالقياس إلى خلق آدم. هم يزعمون أن عيسى إلها لأنه خلق بدون أب، ويقولون لو كان عيسى نبيا عاديا وبشرا عاديا لخلق كما يخلق كائن البشر. فتعالوا بنا لنرد عليه في هذا الأمر بالاستشهاد في خلق آدم عليه السلام. ما وجه الاستغراب في خلق عيسى عليه السلام بالقياس إلى خلق آدم؟ أليس الذي خلق آدم بغير ذكر وبغير أنثى، أليس ذلك بقادر على أن يخلق عيسى بغير ذكر وبوجود أنثى؟ أيهما أعجب وأيهما أعجب وأيهما أبلغ في القدرة؟ بغير ذكر وبغير أنثى يخلق آدم. هذا أعجب وهذا أبلغ. وإن كان النصارى يقولون بأن عيسى إله، بأن عيسى إله لأنه خلق بدون أب، فنحن نقول إن كان ذلك كذلك فإن آدم إله لإله لعيسى. لأنه خلق بدون أب وبدون أم، تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا، ولكننا نناقش الرأي الأول. عيسى خلقه الله من أم دون أب، آدم خلقه الله بدون أم وبدون أب، لذلك قال الله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من المنكرين. وما كان محمد صلى الله عليه وسلم لحظة من المنكرين وحاشاه أن يكون كذلك. الحق من ربك فلا تكن من المنكرين. فمن حاجك فيه أي من جاء يجادلك ويناقشك في أمر عيسى، ومنهم من يقول إنه الله، ومنهم من يقول إنه ابن الله، ومنهم من يقول ثالث ثلاثة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم. وهذه الآية تسمى بآية المباهلة، آية المباهلة، والمباهلة معناها أن يأتي الفريق الأول ويأتي الفريق الثاني، يأتي بأولاده ويأتي برجاله ويأتي بنسائه، ويجتمع كل فريق مع الآخر ويطلع إلى الله جل وعلا أن يخسف الله وأن يهلك الله أهل الصدق وأهل الكذب. هذه هي المباهلة. قال الله جل وعلا وهذه الآية أيها الأحباب بل وصفوا سورة آل عمران من أول سورة إلى هذه الآيات بعد الثمانين نزلت في وقت نصارى الإفراج. هؤلاء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ودخلوا عليه المسجد وحان وقت الصلاة فقاموا يصلوا في المسجد، فأراد بعض الصحابة أن يمنعوهم فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتركوه. وبعد ذلك جاءوا يجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويناقشوه، منهم من يقول إن عيسى هو الله، ومنهم من يقول هو ابن الله، ومنهم من يقول ثالث ثلاثة. وأخيرا سأل النبي وقال: فماذا تقول أنت يا محمد؟ فمن أبوه؟ من أبوه؟ فنزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم سطر سورة آل عمران إلى ما بعد الثمانين حتى قول الله جل وعلا: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهنا علم النصارى أن الأمر جد وهم على يقين أن محمدا عبد الله ورسوله، كقول من قال: والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة. انتبهوا إلى دقة هذه الكلمات. والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة، ولكنه العناد، إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعلمون علم اليقين أن محمد رسول الله، فلما علموا أن الأمر جد وأنهم مطلوبون للمباهلة أي للاستعانة إلى الله جل وعلا والدعاء على أن يخلق الله الظالمين وأن يهلك الله الظالمين، قل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فرجعوا الى انفسهم وقالوا لقد علمتم بان محمد رسول الله حقا وصدقا وما باه لقوم نبيا قط الا استأصلهم الله جل وعلا. فواجع الرجل وانطلقوا فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فواجعوه وهادنوه وارادوا ان ينصرفوا الى بلادهم. وانظر الى المناقبه العجيبه في حال هؤلاء قبل ان ينصرفوا. قالوا يا محمد ارسل معنا رجلا من اصحابك امينا ليقضي بيننا في امور قد اختلفنا فيها. عجب تناقض العجيب. ارسل معنا رجلا امينا من اصحابك ليقضي بيننا في امور قد اختلفنا فيها. فقال له صلى الله عليه وسلم امروا علي في اليوم الثالث سارسل معكم امينا حق امين. يقول عمر بن الخطاب فاستشرف لها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل يريد ان يكون هو الامين حق امين. يقول عمر فوالله ما احببت الثمار فقط في يوم فحبي لها في هذا اليوم. يقول فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الثالث واخذ ينظر عن يمينه وعن شماله وانا اتطاول براسي حتى يراني رسول الله حتى اكون انا هو الامين حق امين. اتطاول براسي حتى يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظل النبي يدقق النظر حتى قال قل يا ابا عبيده بن الجراح رضي الله عنك يا ابا عبيده الامين حق الامين. قل يا ابا عبيده بن الجراح. يقول عمر فقام بها ابو عبيده رضي الله عنه. وفي روايه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قل يا ابا عبيده بن الجراح. فلما قام قال الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا امين هذه الامه. وفي روايه احمد واصحاب السنن انه لما قام ابو عبيده رضي الله عنه قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لكل امه امين. وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنك يا ابا عبيده. ونرجع الى عيسى والى ادم عليهما السلام. يقول الحق جل وعلا ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا هو عيسى. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل. ادخله الله الجنه على ما كان من العمل. فعيسى عبد الله ورسوله ليس بنبي ليس باله وليس ابن من اله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. عيسى عبد الله ورسوله انزل الله عليه الانجيل مصدقا لما بين يديه من توراه موسى ومبشرا برساله الحبيب صلى الله عليه وسلم كما قال في سوره الصف سبحانه واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. عبد الله ورسوله ورحمة الله عليك يا ابن القيم حينما رد عليهم بالعقل والمنطق وقال أعباد المسيح لنا سؤاله نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أمايوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه. أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيث الإله وسقى الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للسجن فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلاد نداك فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ولنجعله آية منا ورحمة منا. لماذا قال الله عن عيسى رحمة؟ هكذا تعرفنا على قوله ولنجعله آية منا أي دلالة وعلامة على كمال قدرة الله جل وعلا ورحمة منا. لماذا قال الله عن عيسى رحمة؟ لأنه رحمة بما جاء به من توحيد لله جل وعلا وبما أمر الناس به من عبادة الله وحده، فالتوحيد هو أرحم الرحمات. التوحيد هو أعظم رحمة وأعلى رحمة، وما جاء عيسى إلا بالتوحيد الشامل الكامل. ما جاء عيسى إلا بالتوحيد بأركان الثلاث، جاء بتوحيد الربوبية لله جل وعلا. فالله وحده هو الخالق وهو المصرف وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت، وجاء بتوحيد الألوهية وهو توحيد العباد. فأمر الناس بعبادة الله جل وعلا، وأن تكون العبادة بركنيها من كمال الحب وكمال السلم لله عز وجل، وأن تكون العبادة بصورها الظاهرة والباطنة لله جل وعلا وحده. وجاء بتوحيد الأسماء والصفات، أن الله جل وعلا منزه عن كل نقص وعن كل عيب، لا نظير له ولا مثيل، نؤمن به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عيسى بالتوحيد الكامل الشامل يدعو الناس إليه وإلى عبادة الله جل وعلا. وإليكم الدليل أيها الأحباب، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: شهد الله له بأنه ما دعا إلا إلى التوحيد. عجب لكم أيها النصارى، عيسى قال اعبدوا الله ربي وربكم، ويأبى النصارى إلا أن يجعلوه إلها. هو رجل يقول اعبدوا الله ربي وربكم، لست إلها وإنما أنا عبد، أنا عبد الله ورسوله، اعبدوا الله ربي وربكم، كما قال الله جل وعلا في هذا المشهد المهيب الرهيب في يوم القيامة، في يوم الحفرة والندامة، في يوم لا ينفع فيه إلا الصدق. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم مشاعر عجيب على رؤوس الخلائق والأشهاد، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، نداء عجيب، مشهد رهيب، أن تكون في أرض المحشر الشمس على رأسك، لا يعلم الله، لا يعلم إلا الله حقيقة هذه الشمس، لأن الكون بشموسه وأقمارها هذا سيبدل ويغير، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وهناك شمس فوق الرؤوس تجري منها الرؤوس لا يعلم حقيقتها إلا الله. أنت واقف في أرض المحشر، الشمس فوق رأسك، الملائكة يحيطون بك من كل جانب، هناك ثابت لك وهناك شهيد، أنت مقيد، والنار تشمجر وتكبر، والملائكة يقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، والأنبياء يقولون اللهم سلم سلم. وفي هذه اللحظات المهيبة الرهيبة الجميلة تنادى عليك باسمك، نعم تنادى عليك باسمك على رؤوس الخلائق والأشهاد، كل باسمه، كل على حدة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سيكلمك الله جل وعلا، أنت، نعم أنت، بدون ترجمان وبدون قاضي وبدون محامي وبدون واسطة، سيكلمك الله جل وعلا يا عبد الله، فهل أعددت لهذا الموقف عدته؟ إنك حينما تعرض على قاض من قضاة الدنيا، أو على ملك من ملوك الدنيا، أو على أمير من أمراء الدنيا، أو على حاكم من سلطان الدنيا، ترتعد طرائفك ويقر لونك وتضرب جوارحك، فهل أعددت للعرض على محكمة الله جل وعلا؟ هل أعددت للسؤال بين يدي الله جوابا؟ قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه لرجل من الناس: كم عمرك؟ قال 60. قال 60؟ إذا أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله جل وعلا، يوشك أن تقل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: هل عرفت معناها؟ فمن عرف أنه لله راجع عرف أنه موقوف، ومن عرف أنه موقوف عرف أنه مسؤول، ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا، فليعد للسؤال جوابا. سينادى عليك، يكلمك الله، ليس بينك وبينه ترجمان، ماذا ستقول لربك يا عبد الله؟ يا من ضيعت الصلاة، ويا من باركت ربك بالمعاصي، ويا من اعلنت العداء على شرع الله جل وعلا، يا من اكرهت في معصية الله، ما الارض عريانا مستوحشا قلقا احشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنف على العصاة ورب العرش غفرانا اقرا كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرات ولم تنكر قراءته واقرات اقرار من عرف الاشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعرش عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهم والموحدون في دار الخلد سكان اقرا كتابه يكلمه وترد عليه جل وعلا ينادى عليه على رؤوس الخلائق والاجساد كما ينادى على عبد الله ورسوله عيسى واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك قولك المنتصف المدعوم الذي يعلم جلال الله ويعلم جلال الله وقدرة الله وجلال الله قال سبحانك ينزه الله عن كل نفس وعن كل عين فالتسبيح تنزيه عن النقائص والعيوب قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق هل هذا من حقي انا عبد لك يا رب ورسول لك يا رب ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق على العموم وفي غاية الاحوال وفي الدنيا فانت سبحانك تعلم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون انت علام القلوب ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسك ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ما في السماء لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير يا عيسى ابن مريم هل انت دعوت الناس الى عبادتك من دونك ما دعوتهم الا ليوحدوك والا ليعبدوك والا ليقروا لك بالتوحيد والذات يقول الله سبحانه وتعالى واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك ما اكون لي أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم انت وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم اسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فيا ايها الاحبه في الله الكتاب هكذا قال جبريل عليه السلام لمريم الزكور، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس أي دلالة وعلامة على قدرة الله جل وعلا الكاملة ورحمة منا بما يحمله من توحيد يدعو الناس إليه أي إلى عبادة الله جل وعلا وإلى توحيد الله، فإن التوحيد هو أعظم رحمة من الله لعباده ولخلقه ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. يقول الإمام ابن كثير يحتمل أن تكون هذه الكلمات وكان أمرا مقضيا من كلام جبريل عليه السلام، ويحتمل أيضا أن يكون هذا من وحي الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وكان امرا مقضيا قدره الله جل وعلا واراده الله جل وعلا، ولا راد لحكمه ولا معقب لامره ولا مانع لقضائه. هذا الاتجاه ايها الاحباب في قوله سبحانه وتعالى قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. ونتوقف عند هذا الحد إلى أن يشمعنا الله جل وعلا إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع الهم والغم عن بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذا الظرف العصيب الرهيب أن ترفع الهم والغم عن بلاد المسلمين. اللهم برحمتك ارحم العباد والبلاد، اللهم برحمتك ارحم البلاد والعباد، اللهم برحمتك ارحم البلاد والعباد، اللهم ارحم الشيوخ الردة، وارحم الأطفال الردة، وارحم البهائم الردة، اللهم ارحم الشيوخ الردة، وارحم البهائم الردة، وارحم الأطفال الردة، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، يا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا جافتنا بما فعل السفهاء منا، لا جافتنا بما فعل السفهاء منا، لا جافتنا بما فعل السفهاء منا، يا ارحم الراحمين. ان عذبتنا فانت علينا قادر، وان رحمتنا فانت ارحم الراحمين. فارحم اللهم ضعفنا، واشكر اللهم كثرنا، واغفر اللهم ذنبنا، واغفر اللهم زلاتنا، انك انت الغفور الرحيم. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاكسر ظهره واكسره بنفسه وننصره جمالا وسعادة وجمود، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم خير في هذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا ترع لاحد منا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا اتيته، ولا هما الا فرجته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا حاجه لنا كرما ولنا فيها صلاح إلا قبلتها ويسرتها يا رب العالمين. ووفق اللهم ولاة ولاة الأمر للعمل بكتابك والاقتداء بفرع نبيك صلى الله عليه وسلم وتحكيم كتاب الله في المسلمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على نبينا محمد، فإن الله وملائكته يصلون عليه وأمركم بالصلاة عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، ما كان من توفيق فمن الله جل وعلا، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويؤذف به.